احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، هناك ملحوظتان قبل بداية الدرس ان شاء الله. الاخوة ينسون كثيرا الهاتف في الجيوب، وقد ضبط الهاتف على طوال الاسبوع الاذان على كل شيء. يريد ان يشرب الساعة 11:10 يعمل اذان، عايز يروح يتوضأ يعمل اذان. يا اخواننا يعمل لخبطة في المسجد والناس تقلق. وبعدين نحن في بيت الله يجب ان نتأدب مع الله عز وجل في مسألة الهواتف، يعني فيش داعي. يعني انت لست من المضاربين في بورصة نيويورك ولا بورصة طوكيو، ولا يعني مش هتنتظر لو انت خديك. فذروا البيع، ذروا البيع، ذروا الدنيا، يعني اترك هذا خارج الباب، اغلقه. يعني مش يعني قد تعيش من غيره ساعة زمن فقط. فيعني نجب ان نتأدب ونحن في بيت الله، هذا يعني الامر. الامر الثاني، الشكوى المستمرة من شهور ومن سنوات ومن سنين، الاخوات اللي جايين المسجد باطفال، حتى يعني كاد صوت الطفل يعني يمزق قلوبنا. ونحن يعني طفل مسكين عنده شهور او عنده سنة او عنده سنتين، جايباه الام تقهره وتجلسه في الازدحام، وبعدين الولد عايز يتحرك وعايز يعمل شيء وعايز يتكلم اذا كان من اولاد الكلام. يعني سبحان الله العظيم، هذا ايذاء لاطفالنا وايذاء للاخوات اللي جايين يسمعوا الخطبة. فانا اعطي تصريح للاخوات اللي معهم اطفال دون الخامسة، يجلسوا في البيت، والحمد لله ربنا يبارك في الاخوة الكرام بيضعوا الخطبة قبل اذان المغرب بفضل الله على الموقع الالكتروني للعبد لله عبد المغرب، فيفتحوا مش بيت ما في انترنت، ما كانش عند الاب والام، عند الولد اللي يرضع عنده ما شاء الله انترنت وعنده باسورد وعنده وناس مبطنه امه بالباسورد بتاعه سبحان الله، وما حد يقدر يدخل على اسراره الا يعني كده. فيعني ارجو رجاء خاص من الاخوات اللي عندهم اطفال اقل من اربع سنوات، لا داعي للاتيان الى المسجد. يروح المسجد في المغرب مع ابوه العشاء دي 4 ركعات 3 ركعات 5 دقائق، لكن نجيبه من الساعة 11 لغاية الساعة 2 3 ساعات، امر يعني احنا نكلف الاولاد فوق الطاقة ونشوش على الاخوات الاخريات التي جئنا ليستفدنا من العلم. ارجو ان هذا يفعل ان شاء الله. وارجو ايضا من الاخوات اللاتي ليس معهن اطفال الا ينظروا بازدراء الى الام المسكينة الان اللي عندها ايه طفل، هي مسكينة لكن وتريد ان تسمع، لكن نريد ان نعطي حرمة المسجد. ومن قال لجاره انصت والامام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فربنا وضع عن الاخوات صلاة الجمعة بالذات اللي معهن اطفال، اللي معهاش الطفل والله جزاه الله خيرا وجزا الله الجميع خيرا وربى لكم اطفالكم على الكتاب والسنة. ملحوظتين يعني في منتهى السخافة، لكن افتتحنا بهم الدرس. يعني يقول لك البلغاء من حسن الاستهلال، ولا في حسن ولا غير، لكن المهم قلتها كده من حسن الاستهلال، الدين النصيحة. المهم صلوا على رسول الله. نعم الله عز وجل، الانسان لما يتمرد على النعمة تزول وقل ما تعود. يعني تعال اولا، تكلمنا قليلا عن نعمة الاسلام وهذا الكلام يطول، تعال الى النعم التي هي بين ايدينا محسوسة. للأسف من منا كل يوم يعني عند كل صلاة، انا عايز بعد ختام الصلاة بعد التسبيح والتحميد والتكبير اجلس دقيقتين وتفكر في نعم الله التي اعطاها لك. قل يا الله، لان الحمد لله ما زلت الى الان اركع واسجد. يقول لك ان في سني ما يقدر يتحرك، الحمد لله كم من شباب صغير في العشرينات عنده الغضروف وعنده مش عارف النقرس وعنده كذا وعنده الروماتويد وعنده امراض عجيبة، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. فتحمد الله اولا على الصحة التي انعم الله عليك بها، لا تنتظر ان تحمد الله على نعمة العين لما تفقد النظر بها او تقل الرؤية بها، لا تحمد الله على نعمة السمع الا بعد ان تفقد نعمة السمع، لا، انا عايزك تحمد الله على وجود نعمة السمع، على وجود نعمة النظر، على وجود نعمة التذوق. فالانسان يحمد الله، ولكن الحمد ليس كلاما نظريا، الحمد يفعل الجوارح

الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خانه. يعني موظف تحت يدك، خادم عندك في البيت، سائق، زميل لك في العمل، رئيس مجلس الإدارة، اي شيء، اي كبير او صغير، هو بطبيعته عنده الخيانة، وان دق يعني مهما صغر الامر يخونك فيه. يعني يستحل ورقة، يستحل شيء ليس من حقه، يستحل ان ان ان ان, أن يعني سبحان الله يلقي كلمة كده من باب يعني تضر بقوم وبأقوام. سبحان الله، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. الخائن الذي لا يخفى له طمع وان دق الا خان، والكذاب والبخيل والشنظير الفحاش. الشنظير الفحاش بذيء اللسان، يعني يشتم الناس، ده ما يفهمش، ده البعيد اهبل، ده غبي، انا العبقري، زي ما تحدثنا الجمعه الماضيه عن ايه، عن ايه تزكيه النفس، انا اللي افهم وهو ما يفهم، انا عبقري وهو متخلف، وهكذا. وايه والشنظير الفحاش. يعني اذا انا كنت عايز يعني اشوف قضيه ايه، قضيه الخائن الذي لا يخفى له طمع، والرجل الذي لا يصبح ولا يمسي الا وهو يخادعك في مالك واهلك، يقعد يضحك عليك وياخذ مالك وينظر هنا وينظر هنا ولا يتقي رب العباد سبحانه وتعالى. فنعود الى امثال عمر في قضيه الحلال وقضيه الحرام، هذه التي تربي عند الانسان شكر النعمه. طيب تعال الى كيف اشكر النعمه. كل واحد ربنا اعطاه نعمه بطريقه ما، ودي ملكات، واختلاف الملكات كي لا يستغني بعضنا عن بعض كي يصير المجتمع لحمه واحده. نضرب امثله، الطبيب تحتار انت ان تاخذ عنده موعد، نحن مسكين عنده 100 حاله، يقول لك والله ما عندي الا في شهر مثلا ديسمبر سنة 2017. ليه يا استاذ؟ طيب هذا الطبيب انت محتاج اليه، الطبيب هذا يريد ان يبني مستشفى او عيادة، وانت رجل بتاع مقاولات وهندسة، يعمل ايه؟ ها؟ ياخد عندك موعد، صح ولا لا؟ ممكن يا باشمهندس اجي قبلك في المكتب، بس عايزين نصمم ايه، مستشفى او عيادة. طيب فهو احتاج ايه اليه. طب انت مهندس اشتغل لوحدك؟ لا، عندك سباك وعندك نجار وعندك حداد وعندك بناء، تتعامل مع مصنع مواد البناء ومصنع مواد الكذا ومصنع مواد الكذا، هذا المصنع فيه عمال، والعمال دي لها اسر سبحان الله العظيم. وبعدين تجد ان واحد يبقى خبير في رسم الخريطة الهندسية الكهربائية للمبنى، والثاني الخريطة الصرف للمبنى، والثالث يعمل مش عارف التصميم، والرابع يعمل المعمار، والخامس متخصص بالايه، بالاجهزة الطبية وهكذا. فتتكامل المستشفى عن طريق المهندس. هذا المهندس وهذا الطبيب لهم اولاد، الاولاد دول بيتعلموا فين؟ في المدارس والجامعات. فهم الاثنين محتاجين لمن؟ للمعلم. المعلم ايضا سبحان الله عايز ياكل عشان ياخد طاقه، لازم يحتاج لمن؟ للفران. والفران يحتاج لمن؟ للفلاح اللي ايه، اللي يزرع القمح ويزرع الذره، والفلاح يعمل ايه، عايز الطحان الذي ايه يطحن. وبعدين هما الاثنين عايزين ايه، وسائل نقل، دواب وسيارات وهكذا. يبقى كل واحد له ملكه، ففضل بعضنا على بعض. من المفضل ومن المفضل عليه؟ ها، مين المفضل؟ ها، ومن المفضل عليه؟ طب لو جاء السباك قال والله لا انا مش هشتغل عندك ولا عند غيرك، هل تستطيع انت ان تعمل السباكه وتوصيل المواسير والقواوة الى اخره؟ تعرف صح ولا لا؟ ولو جاء الطبيب قال لا انا لن اوقع الكشف على احد، وبتاع الصيدله قال لا والله انا مش هعمل ادويه ولا هصنع ادويه ولا غيره، راح بتاع الكرتون والعلب اللي بتصنع لمصنع الادويه قال احنا كمان مش هنعمل. فإذا أضرب كل واحد في مكان، تتوقف الحياة أم لا تتوقف؟ فربنا جعل الملكات مختلفة، جعل الملكات مختلفة. تجد ملكات الرجل غير ملكات المرأة. الولد الصغير أول ما يدوب يحبو على الأرض، يعني عايز مسدس، صح؟ البنت الصغيرة عايزة إيه؟ دمية، عروسة، صحيح ما دلوقتي يشتروا عرايس تخوف، ها؟ لكنها عروسة والسلام، تطلع عروسة تطلع جاموسة، المهم أن إيه؟ أن لعبة والسلام. حتى الملكات عند الأطفال تغيرت. فإذا الملكات هذه طبائع، البنت تحتضن دميتها وتنام جنبها بالليل، الولد متمرد عايز ألعب كاراتيه، عايز أعمل ملاكمة، عايز مش عارف. ملكات، هذه الملكات يجب أن تنمى وتنمى في الطريق الصحيح. فإذا العباد ما فيش حد يفخر على أحد، لا أحد. يعني سبحان الله، الرجل بدوي أعرابي دخل عند وماشي استضافته أسرة، فالأسرة عبارة عن رجل وزوجته وولدين وبنتين، فمن باب الكرم الزوج قال لزوجته ده رجل أعرابي لا يفهم ولا غيره، ايه رأيك ان هو عشان بدل ما يأكل كثيرا نحرجه ونخليه هو اللي يقسم علينا الأكل؟ قالت والله فكرة، هما الاثنين ايه يعني في شيء من اللقم، يعني ضيافة بلقم، يعني هما عاملين خمس دجاجات، خمس ايه دجاجات. ابن الدجاج اسمه ايه؟ ها ابن الدجاج اسمه ايه؟ مش عارفين؟ فروج، صح. اما الفراخ دي تبقى ابن من؟ ابن اي طائر؟ ابن الحلال، واخد بالك انت؟ ابن اي طائر اسمه ايه؟ فرخ. لكن ابن الدجاجة والديك اسمه ايه؟ فروج. احنا كنا نقول ايه؟ فراخ. لا مش فراخ، فراخ ابن اي طائر، خلاص؟ طب وابن الثعلب اسمه ايه؟ هجرس. ها؟ زك في عائلات اسمها هجرس. طب يا عم بيه، طيب المهم هجرس، لا نعيب على الاسماء. المهم يعني الرجل اللي هم مفكرين انه ما يفهم قال لهم تريدون قسمتي؟ قالوا نعم. قالوا اتريدون ان اقسمها لكم شفعا ام وترا؟ الله الله الله، ده طلع رجل ايه؟ علام، عارف الشفق وعارف الايه؟ يعني ايه شفق؟ زوج. ولذلك انت تقول ايه؟ انا اخدت دي حته قطعه الارض ولا البيت ده اشتريته بالايه؟ بالشفعه. يعني ايه بالشفعه؟ انا جارك عايز انت تبيع البيت او تبيع قطعه الارض، من اولى ان يشتريه بس بسعر المثل؟ انا. فانا اعمل ايه؟ ادفع الثمن فاشفع بيتي ببيت اخر، فبدل ما عندي بيت اصبح عندي ايه؟ بيتين، وبدل ما عندي قطعه ارض اصبحت ايه؟ قطعتين. تمام؟ بس انا مش ناوي اشتري ولا غيره عشان ما تطمع يعني، واخد بالك. فالمهم هذا هو الشف الوقت يعني الفرق. طيب فقال اقسم لكم الشف ولا واتش؟ قال الله، ده احنا قعدنا مع ابو حنيفة ولا. المهم قالوا لا يا عم قسمها علينا واتش، ان الله وتر يحب الواتش. قال طيب انت وزوجتك ودجاجة يبقوا ثلاثة، والولدين ودجاجة ثلاثة، والبنتين ودجاجة ثلاثة، وأنا ودجاجتين ثلاثة. قال يا الله، ده رئيس طلع النبي. قال يا عم بصراحة الوتر ده ما عجبناش، القسمة الوترية دي راك تقسمها شافك. قال سهلة، الحرمة زوجتك دي والبنتين ودجاجة يبقى أربعة، وأنت والولدين ودجاجة يبقى أربعة، وأنا وثلاث دجاجات. فأنا أرى دائما أن احنا أحيانا نستهين من بعض، يعني أحيانا كده والله أحد الدعاة الفضلاء ربنا يبارك لنا في عمره وجزيل خير، أخ صديق حبيب ماشي، فرح في بلد أفريقي يدعو إلى الله، وبعدين قالوا له خلي بالك ده ممكن القطاع الطريق يطلعوا عليه وياخدوا اللي معك. قال ان شاء الله احنا باذن الله ربنا يوصلنا باذن الله. فضل ماشي لي ايه 30 40 كيلو في الغابه، وصل الى قريه الناس استقبلوه، اول كان متعب فنام على الارض، يقول نفسي الاماره بالسوء جت تحدثني، يقول مين في العالم الان بيعمل الخير اللي بتعمله ده؟ شوف سيد بلدك وارضك والبيت المكيف والسيارة الفارهة والطائرة الدرجة الاولى وكذا وكذا والثياب الوثيرة والسرير المريح وجاي في حتة ما حد يعرفه، سبحان الله. الله ده قد حركت في نفسي قضية العجب. قال فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم. قالوا بعدين خرجت الصباح لقيت الجماعة النساء بتوع هذه القبيلة هم كلهم يعني أفارقة بيملأوا مية من ايه من نبع ماء وبينهم امرأة شقراء قلت لا ربما أصابها برص يعني ايه جاب الشقراء هنا فربما أصابها برص فسألت عنها مريضة يعني ممكن نشوف لها واسطة ان اخدها معالجها في بلادنا وكده ومستشفى قالوا لا دي شقراء فعلا تحب تتكلم معاها تتكلم الانجليزية وجدتها مبشرة مسيحية من النرويج جاءت تنصر هذه القبيلة المسلمة فوقف في نفسه فاحتقرت نفسي وقلت هي من اجل الباطل تترك النرويج وتأتي لتنصر وانا مع اخوان المسلمين اعمل فيهم خير وعمل ان انا يعني فاستحييت من نفسي وجلست استغفر الله شهورا طويلة على هذه المشاعر. الانسان لا يصغر عملا ولا يكبر عمله لا تستكبر عمله لا تستقل يعني نعمة من الله وان كانت صغيرة في ذهنك ولا تستكبر عملا منك وان كان كبيرا ولكن اتهم نفسك دائما بالايه بالتقصير. فانا اقول ان نعم الله علينا جعلنا متكافئين كيف يعني فرضنا جدلا انك رجل عصبي وتشكو من زوجتك انها باردة الاحاسيس تاخذ الاحداث بايه بامتصاص طب بالله عليك لو هي عصبية زيك كنا ننادي المطاف كل يوم كم مرة ها هتبقى حريق في البيت ما هو انت عصبي وهي عصبية انت كلمة هي كلمتين تقول رأي ترد عليك فمصيبة كارثة سبحان الله. ولكن شوف ام سليم نعود بقى ايه تحليل القصة كده عشان ايه ونشوف ناخد انا عايزك يعني تستشعر هذه المعاني في سلوكك. ام سليم الولد مريض خلاص ابوه عارف انه مريض لكن لما مات بالله عليك لو انت في العمل وعندك اجتماع وتجد الهاتف بتاعك يعني 20 مرة في 3 ثواني وتعرف انها اهلك يبقى في ايه كارثة. ويتعلم ان عندك اجتماع فطبعا الرجل رئيس مجلس الادارة ولا المدير والكل عارف بعضه يعني كل فاهم ان دي القصة مع الكل يعني ليست غريبة. واللحظة يقولنا بس انا مع الوزير بس معايا التليفون معايا عم مع الوزير المهم مع الوزير يخرج بره الاجتماع خير الولد خير ما حرارته 37.5 طيب انا اعمل ايه تعال الان للطبيب تحاوله. طيب المهم سيبك من دي خليك مع ام سليم خلاص صح طبعا انت ما تعرفش الست دي صح ولا دي الصليبية صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. المهم ام سليم مات الولد عملت ايه غطته طبعا الاخوات جوا الان يقول لك يا اخي مش كده برضو يعني لما تكلمونا كلمونا بما ايه بما نفهم لا والله لا استطيع لان دي حقائق في التاريخ هي تحكى كانها اساطير لكنها ايه حقائق ولا خيال يعني قصة الف ليلة وليلة ولا ده قصة ام سليم قصة ام سليم قصة واقعية لانها تلميذة محمد بن عبد الله مش تلميذة عمر بن عبد الكافي لا تلميذة محمد بن عبد الكافي في فرق تقول لا ده قصة خيالية قصة واقعية. وبعد ما جئ اولا قضاء الله قد حدث والصبر عند الصدمة الاولى ودي اللي خلت انس عنده 10 سنوات تأتي به الى رسول الله تقول هذا ولدي انس بن مالك عنده من السنوات 10 يخدمك يا رسول الله عايز انس يلتصق في الحبيب. قعد انس يشتغل عند الحبيب 10 سنوات يقول عندما انتقل الرسول الى الرفيق الاعلى والله عملت مع عند الرسول 10 سنين ما قال لي لشيء لم افعله لما لم تفعل وما قال لشيء فعلته لما فعلت لم يعترض عليه. وكان يقول لما كنت اكسر الاواني وانا اروح اشتري من السوق اشياء للحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقول يا انيس لولا خشية القصاص لأوجعتك ضربا بهذا السواك لأنه مربي لكن ايه لم يضربه أوجعتك ضربا بهذا وما ضرب لا طفلة ولا امرأة قط بيده صلى الله عليه وسلم أبدا سبحان الله العظيم. فهذه المرأة تغطي الولد وتمتص الصدمة وتأتي للرجل العشاء وبعدين تعطيل القضية غير مباشرة عشان يطلع الإجابة منه عشان يستحي أمامها لو انزعج. وكان ولده الوحيد ما عنده غيره. تقول له جيراننا استودعهم قوم أمانة وجاء أصحاب الأمانة لأخذها فأبى جيراننا. القضية منطقية. فهو أجاب قال إيه؟ الجيران مخطئين ولا الجيران على حق؟ لا مخطئين. قال أنا عند الفجر أقول لهم غلط أرجع. قالت ابننا كان أمانة وأخذها خالقها. خلص قضي الأمر. هذه تسحب من رصيد كبير أم ما فيش رصيد؟ على مستوى انتوا تحبوا الكلام عن الرصيد وعن الفائدة وعن الكريدت وعن الحاجات المحببة، في رصيد جوه ولا ما فيش؟ ايه المصيبة اللي عندنا؟ لا رصيد ايماني كبير عند المصائب نهتز، وسوف يرى رصيدك من الايمان عند الابتلاءات. عند الابتلاء تنكشف. سوف ترى اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار. تعرف الحقائق، ترى انت في قلبك ايمان عمر ولا ايمان اخر. لا، ولكن المؤمن الحقيقي هو الذي ايه يرى هؤلاء ماذا يصنعون. سبحان الله العظيم. ابو طلحة بقية القصة ذهب ليقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين كان المشركين احاطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء ابو طلحة ووقف مترسا امام وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الحراب تقع فيه والطعنات، فوقع على الارض. فقال الرسول لابي ذر تعهد اخاك فقد اوجب، مات ودخل ان شاء الله ايه الجنة. فتعهده اخوه ابو ذر بعد المعركة، فوجد فيه 17 طعنة من الرماح وعدة سيوف قد ناوشته وقطعت اجزاء من لحمه. هؤلاء الذين صنعوا هذا لهذا الدين، وصنعوا مع نعمة الاسلام هذا. ماذا صنعنا احنا لو الشيخ على المنبر زود 5 دقائق لينظر في الساعة واللي لا انا عندي طبعا ما ينفع ينظر في الساعة براحتك، اياك حتى تكون معك ساعة بيت بن براحتك انت سبحان الله. لكن القلق والارق لان احنا ما تعودنا الصبر على الطاعة، ما تعودنا الصبر على الطاعة. فنحن يجب ان نعود انفسنا على ان نعم الله كثيرة. الزوجة انظر الى جانب الخير الذي هو فيه، هذه نعمة. الاولاد انظر الى جانب الخير اللي هو فيهم. نعمة وجودنا في بلاد فيها الاذان وفيها الامن وفيها الامان، هذه نعم كلها. نعمة ان تبيت امنا في سربك معافا في بدنك عندك قوت يومك، هذا كله من كرم الله عز وجل. فالانسان الذي لا يشكر نعمة الله ولا يستحضر نعمة الله في وجودها يذكرها عند فقدها، ولكن ساعة من دمه لا تساعة من لما تندم لا تساعة. يعني ليه؟ لان لا يصلح الندم ساعتها. احبتي في الله، نعم الله علينا كثيرة. ان تجلس هكذا دي نعمة، ان تحرك اطرافك نعمة، ان ترى بعينك نعمة، ربنا وضع لنا اكسجين نعمة. ليه؟ لان ذنوب العباد قد ايه قد تمنع عنا نعمة الاكسجين ونعمة الهواء، لكن رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه ان يظل المسلمون هكذا شاكرين انعم الله عز وجل الى ان يأتي يوم تطلع الشمس من الغرب، وساعتها تغلق الاعمال وتغلق العبادة، ولا ينفع توبة تائب، ولا ينفع صلاة مصلي، ولا ينفع حجاب محجبة لم تحجب من قبل. فعندئذ تستبين الأمور. أيها الإخوة الأحباب، نعم الله يجب أن لا تنساها. تمسك المصحف كده تشعر أنه نعم، تصلي الحمد لله نعمة الصلاة، تتوضأ الحمد لله، تتحرك الحمد لله، تعمل سبحان، تأتيك الابتلاءات والحمد لله. فالحمد لله على كل حال. لينادي منادي يوم القيامة ليقوم الحمادون لله على كل حال، فتقوم أقوام يعني هم أهل الله وخاصته يدخلون الجنة بدون حساب. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، وفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا منك بخاتمة سعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.